بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على الدرس الرابع بالتعليق على الدروس المهمة عليه السلام، ووقفنا على قوله رحمه الله: وأما توحيد الألوهية وهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله. في هذا يبين رحمه الله الإمام ابن باز رحمه الله التوحيد. تقدم الكلام على توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية، ويقال توحيد العبادة ويقال توحيد الإلهية، هو التصديق الجازم المصاحب للعمل بأن الله عز وجل هو المنفرد بالعبادة، لا يشركه أحد فيها، فهو الواحد الأحد، لا ملك مقرب من الملائكة المقربين عند الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا نبي مرسل فضلا أن يكون من غيرهما من ولي أو صالح أو طالح أو جماد أو رطب أو يابس أو جن أو شيطان أو غير ذلك من الآلهة الباطلة، كما قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا يعني فلا تعبدوا مع الله أحدا. وأحد النكرة في سياق النهي تعم جميع الأشياء، تعم الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم. وهذا التوحيد هو الأصل وعليه العمل، توحيد الألوهية هو الأصل، مع أن أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، لكن توحيد الألوهية هو الأصل وعليه العمل، فهو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه وسر الخلق. له خلقت الخليقة، الخلق خلقوا لأمر عظيم وشأن كبير، وهو عبادته سبحانه بحمده، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا يبين ربنا أنه ما خلق الخلق لغرض من الأغراض ولا لحاجة من الحوائج ولا لأمر ما من الأمور، بل خلقهم لحكمة وهي عبادته وحده لا شريك له. فخلقني وخلقك لأجل أن نفرده بالعبادة، وأن لا نشرك به شيئا، وأن نجعله واحد في عباداتنا وطاعاتنا وقرباتنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد يتوهم متوهم أن الله خلقهم لأمر ما، قال: وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما يريد الله عز وجل من العباد أن يرزقوه ولا أن يطعموه، بل سبحانه هو الرزاق لعباده، وهو الخالق لهم، وهو الذي يطعمهم، وهو الذي يسقيهم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي هداهم، وهو الذي رباهم، وهو الذي أعطاهم، وهو الذي منعهم، وهو الذي رفعهم، وهو الذي أحياهم، وهو يميتهم سبحانه وبحمده. فلهذا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يرزقهم. حتى الخلق ليس هناك أحد مع الله يرزقه، بل الله عز وجل هو المتوحد في خلقه ورزقه، فهو الذي يرزقهم سبحانه وبحمده كلهم، العاقل منهم غير العاقل، كل الناس الرازق لهم واحد وهو الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. لهذا التوحيد، توحيد الألوهية، خلقت الخليقة ووجدت الخليقة لهذه الحكمة ولهذه الغاية. فعلى هذا الإنسان إذا قيل له: لماذا خلقك الله؟ فقل: لعبادته. خلقك الله عز وجل لطاعته، خلقك لتعبده لتفرده بالعبادة. فمن عبد غير الله، تأله غير الله، سأل غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، استعان بغير الله، خاف غير الله، رجا غير الله، نذر لغير الله عز وجل، فهذا قد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. ولهذا التوحيد توحيد الألوهية أرسلت الرسل، الله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، أرسلهم بالتوحيد، أرسلهم بالتوحيد وجعل دعوتهم واحدة بالتوحيد. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكأي منهم وكأي من وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومذنين ووحد رسالتهم، وحد رسالتهم سبحانه وتعالى. فلهذا الأنبياء والمرسلون كلهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل بينما شرائعهم مختلفة، كما قال عز وجل في سورة المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما في التوحيد فهم على واحد، على منهج واحد، طريق واحد مستقيم قويم من أولهم إلى آخرهم. فالرسل في التوحيد، فالدين في التوحيد، فالرسل متفقون في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج وذا في الفرع إلى التوحيد، في الأمر إلى التوحيد، ففهم ذلك. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لنبيه ولعبده وهو خير الأديان. ولهذا في البخاري نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. ولهذا التوحيد أنزلت الكتب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها مما لا نعلمها أنزلت للتوحيد، أنزلت لتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. ولأيضا افترق الناس إلى مؤمنين وكفار من أجل التوحيد، سلت سيوف الجهاد من أجل التوحيد، انقسم الناس إلى شقي وسعيد من أجل التوحيد، المنازل إلى جنة ونار من أجل التوحيد. فلهذا التوحيد توحيد الألوهية هو أن تؤمن بأن الله عز وجل معبود بحق، معبود بحق. لماذا يقال بحق؟ لأن الآلهة الباطلة كثيرة، الآلهة الباطلة من دون الله كثيرة لا حصر لها، لكن الإله الحق واحد. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالإله الحق واحد، وأما الآلهة الباطلة فهي كثيرة، كما قال عز وجل وجعل الآلهة إلها واحدة، وكما قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وكما قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إلها آخر. فالآلهة الباطلة من دون الله كثيرة، لكن الإله الحق واحد، المعبود بحق واحد، المعبود بحق واحد ولا شريك له. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، لا إله معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ليس معناها لا إله موجود أو لا إله مخترع أو لا إله قادر أو لا إله مدبر، بل لا إله حق إلا الله. لأنك إذا قلت حق أخرجت الآلهة الباطلة من القبور والأوثان والأصنام والأحجار والشياطين والغائبين والأموات والجن وغيرهم. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. إذا ما هو هذا معنى لا إله إلا الله؟ فإن معناها لا معبود بحق إلا الله. عند ذلك جميع العبادات تصرف لله وحده لا شريك له، العبادات كلها لله عز وجل، ما يصرف منها شيء لغير الله بل كلها لله، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو حقيقة الإخلاص، إخلاص يجب إخلاصها لله عز وجل، هذه الشهادة. فلا يجوز صرف شيء لغير الله، والإخلاص هو أن تجعل الله عز وجل واحدا في أفعالك، فلا تصرف العبادة إلا لواحد، فلواحد كن واحدا، فلواحد لله كن واحدا، فلواحد كن واحدا، لواحد أعني سبيل الحق والإيمان. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، والله عز وجل أمر العباد بذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، لا مخلصين له الدين حنفاء. وكما قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، وقال فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. فلا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله، ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك بالله وناقض توحيد الألوهية وناقض توحيد العبادة. توحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة، توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. من صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك بالله وناقض توحيد العبادة، ناقض توحيد الألوهية. ولهذا وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي، كما في الصحيحين حديث مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمن صرف شيئا من العبادات ولو جنسا واحدا، لا يشترط أن يصرف عدد كبير، أو إنما صرف شيئا من العبادة، يعني ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو سأل غير الله أو استغاث بغير الله أو طاف على القبور أو استغاث بهم أو طلب منهم الحوائج أو أن يعينوه أو أن يساعدوه أو أن يكشفوا ضره أو يعينوه على الزواج أو على ما أصابه من جائحة ومرض ونحو ذلك، هذا كله شرك. والله عز وجل يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو يعني يعبد مع الله إلها آخر، وهذا الإله سواء كان ملك أو نبي أو ولي أو صالح أو رطب أو يابس أو جن أو شيطان أو طالح أو فاجر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا حجة له به. ومعلوم هذا يعني ليس معناه أن المشرك له حجة، حاشا وكلا، بل حجته أوهى من بيت العنكبوت. والله يقول من أضل من يدعو مع الله إلهنا ومن يدعو مع الله ومن أضل من يدعو من دون الله. ولهذا من يدعو مع الله إلهنا آخر لا برهان له به فإنما حسابه، يعني مرجعه إلى الله عز وجل. ثم حكم الله عز وجل على من عبد غير الله أو دعا غير الله فقال إنه لا يفلح الكافرون، لا يفلح الكافرون. فدلت هذه الآية على أن من صرف نوعا من العبادة لغير الله فهو كافر مشرك خارج عن دائرة الإسلام، خارج عن دائرة الإسلام. وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. فهذا توحيد الألوهية خلاصته هو إفراد الله بالعبادة، خلاصته إفراد الله بالعبادة وجعل الله عز وجل واحد في عبادتك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن صرف ودعا وسأل غير الله فقد ناقض هذا التوحيد الذي بعثت له الرسل وأنزلت له الكتب. نقتصر على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.